الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. وصلنا في باب المعربات بعلامات النائبة إلى جمع المؤنث السالم وما ألحق به. قال ابن مالك عليه رحمة الله في بيان حكم جمع المؤنث السالم أو المجموع بالألف والتاء كما قال، قال: وما بتاء وألف قد جمع يكسر في النصب وفي الجر معا. ذكرنا هذا الحكم، جمع المؤنث السالم ينصب ويجر بعلامة واحدة وهي الكسرة، وأما في الرفع فهو مرفوع بالضمة على الأصل. ذكرنا أن ابن مالك عليه رحمة الله لم يسمه بالاسم المشهور، لم يقل وأما جمع المؤنث السالم فيكسر في النصب وفي الجر معا، لم يقل هذا، وإنما قال وما بتاء وألف قد جمع، فسماه المجموع بالألف والتاء. وذكرنا العلة في هذه التسمية، قلنا سماه بذلك لأن التسمية الأخرى وهي قولهم جمع المؤنث السالم غير دقيقة، فنحن نقول هو جمع المؤنث وأحيانا يكون جمعا لمذكر كحمامة وإسطبلات، وأحيانا ونقول جمع المؤنث السالم وأحيانا لا يكون المفرد سالما عند الجمع بل يتغير كركعة وركعات، لا بد من التغير، لا بد من التغير في ركعة وما يشبه ركعة، العين ساكنة في المفرد ويجب أن تفتح في الجمع، ركعة ركعات، ضربة ضربات، سجدة سجدات. ومن هنا فرأى أو كأنه رأى أن التسمية بجمع المؤنث السالم غير دقيقة، فاختار اسما آخر يعم كل ما يدخل تحت هذا الجمع فسماه المجموع بالألف والتاء. لكن هناك اعتراض على هذه التسمية، يقولون هذه التسمية ناقصة، قوله المجموع بالألف والتاء، يقولون هذه التسمية ناقصة، ما الناقص فيها؟ قالوا هذا النوع من الجمع لابد أن تكون فيه الألف والتاء زائدتين، أليس كذلك؟ هذا آخر شيء تكلمنا عليه في المرة الماضية. هذا النوع من الجمع قالوا لابد أن تكون الألف والتاء التي في نهايته زائدتين، كطالبات الألف زائدة والتاء زائد، وحمامات الألف زائدة والتاء زائد. فقلنا هذا الشرط وهو أن تكون الألف والتاء في نهايته زائدتين يخرج الجموع التي تنتهي بألف وتاء غير زائدتين كأصوات وأبيات وأموات، هذه جموع تنتهي بألف وتاء لكن التاء فيها ليست زائد بل أصلي لوجودها في المفرد، صوت وبيت وميت، وكذلك قضاة ودعاة جمع قاض وداع، الألف في هذه الأمثلة غير زائد لأنها موجودة في الفعل قضى ودعا، فالألف في قضاة أصلها ياء بدليل قضى يقضي، والألف في دعاة أصلها واو بدليل دعا يدعو، فهذه الألف لا تسمى زائد بل اسمها ألف منقلبة، منقلبة عن واو أو ياء، يعني يمكن أن يقال مجازا هي أصلية لأنها وقعت في مكان حرف أصلي وهو الواو أو الياء، المهم أنها غير زائدة. طيب أين هذا الشرط وهو شرط الزيادة في عبارة ابن مالك؟ هو قال وما بتاء وألف قد جمع، قالوا كان ينبغي عليه أن يقول وما بتاء وألف مزيدتي ليخرج أصواتا وأبياتا وأمواتا وقضاة ودعاة، أليس كذلك؟ لأن قوله فقط وما بتاء وألف قد جمع يدخل فيه هذه الأمثلة التي هي أصلا من جمع التكسير، أليس كذلك؟ أصوات وأبيات وأموات وقضاة هذه من جمع التكسير، قال تعالى وكنتم أمواتا، خبر كان منصوب بالفتحة ليس منصوبا بكسرة هذا. فقالوا هذه التسمية، هناك من اعترض يعني، هناك من اعترض وقال هذه التسمية غير كامل ناقص، كان ينبغي عليه أن يقول وما بتاء وألف مزيدتين قد جمع يكسر في النصب وفي الجر معه. لكن ابن عقيل عليه رحمة الله يرد على هذا الاعتراض ويقول هذا الاعتراض غير لازم. لماذا؟ قال لأن ابن مالك قال وما بتاء وألف قد جمع. هذه العبارة فيها تقديم وتأخير، أصلها وما جمع بألف و وتاء. قال والباء هنا للسببية، والباء هنا لي ها؟ حرف الجر الباء له معان منها السببية. أنتم معي؟ أقول لقد نجح فلان باجتهاده، أي بسبب اجتهاده. فقال الأصل، قال ابن عقيل يرد على الاعتراض، قال هذا الاعتراض لا يلزم، لأن ابن مالك قال وما بتاء وألف قد جمع، وهذا على الأصل وما جمع بألف و وتاء، والباء للسببية. فكأنه قال وما دل على الجمع بسبب الألف والتاء يكسر في النصب وفي الجر مع. لكن هل يعني جمع المؤنث السالم الذي يقصده ما دل على الجمع إلا بسبب الألف و والتاء، أليس كذلك؟ لكن في كلمة أصوات هل دلت على الجمع بسبب الألف والتاء؟ لو حذفنا الألف والتاء ترجع للمفرد؟ مستحيل. أصوات احذف الألف والتاء تقول أصوى، هذا ممكن؟ هذا غير ممكن. إذا أصوات وأبيات وأموات ما دلت على الجمع بسبب الألف والتاء، إنما دلت على الجمع بصيغتها، ها؟ ها؟ بصيغتها. وأما طالبات وحمامات وركعات فقد دلت على الجمع بسبب الألف و ها؟ والتاء، فلو حذفنا الألف والتاء لرجعت الكلمة إلى المفرد، أليس كذلك؟ طالبات يقال طالب لها معنى، شجرات يقال شجرة لها معنى. أنتم معي يا إخواني أم لا؟ واضح هذا الكلام؟ إذن هذا الاعتراض لا يرد. قوله هذه التسمية ناقصة، هي ليست بناقصة، لأنه قال وما دل على الجمع بسبب الألف و، فهذا يخرج أصوات وأبيات لأنها لم تدل على الجمع بسبب الألف والتاء، وإنما دلت على الجمع بصورتها، كعادة جمع التكسير. هكذا جمع التكسير يدل على الجمع بصورته. رجال، كلمة رجال جمع أم لا؟ جمع. هل دلت على هذا الجمع بزيادة؟ بألف ونون، بياء ونون، بألف وتاء، ما دلت على الجمع بزيادة، إنما بصورتها. واضح هذا الكلام؟ فلذلك أصوات وأبيات وأموات لا تدخل في جمع المؤنث السالم، لأن جمع المؤنث السالم هو الذي يدل على الجمع بسبب الألف والتاء، وأما هذه الأمثلة فما دلت على الجمع بسبب الألف والتاء وإنما بصيغتها كما هو المعروف في جمع التكسير. واضح هذا الكلام؟ إذن هذا الاعتراض لا يلزم ولا يرد على كلام ابن مالك، فكلامه كامل لا نقص فيه. واضح هذا الكلام؟ تعال إلى الشرح. قال ابن عقيل عليه رحمة الله لما فرغ من الكلام على الذي تنوب فيه الحروف عن الحركات شرع في ذكر ما نابت فيه حركة عن حركة، وهو قسمان، انتبه، وهو قسمان. عندنا سبعة أنواع فيها نيابة، عندنا نوعان من السبعة، وهما من الأسماء نابت فيهما حركة عن حركة. المؤنث السالم الذي معنا نابت الكسرة عن الفتحة في النصب، والممنوع من الصرف الذي سيأتي نابت الفتحة عن الكسرة في الجر. واضح هذا الكلام؟ فنوعان فقط نابت فيهما حركة عن حركة. قال وهو قسمان جمع المؤنث السالم نحو مسلمات. قال وقيدنا بالسالم احترازا عن جمع التكسير لأنه لا يسلم. قال وهو ما لم يسلم فيه بناء واحده نحو هنود، يعني جمع التكسير. وأشار إليه المصنف رحمه الله تعالى بقوله وما بتاء وألف قد جمع، أي جمع بالألف والتاء المزيدتين. قال فخرج نحو قضاة فإن ألفه غير زائدة بل هي منقلبة عن أصل وهو الياء، لأن أصله قضاية، فكأن الياء أصلية أو كأن الألف أصلية مجازا يعني. قال ونحو أبيات فإن تاءه أصلية. قال والمراد منه ما كانت، انظر، ما كانت الألف والتاء سببا في دلالته على الجمع نحو هندات، فاحترز بذلك عن نحو قضاة وأبيات، فإن كل واحد منهما جمع ملتبس بالألف واللام، ملتبس أي متصل، ملتبس بالألف واللام بالألف والتاء، وليس مما نحن فيه، مع أن فيه ألف وتاء لكنه ليس مما نحن فيه. لما؟ قال لأن دلالة كل واحد منهما على الجمع ليس بالالف والتاء وانما هو بالصيغه بالصوره بالهيئه بهيئه الكلمه. فاندفع فاندفع اي رد او زال. فاندفع بهذا التقرير الاعتراض على المصنف بمثل قضاة وابيات، وعلم انه لا حاجه الى ان يقول بالف وتاء مزيدتين، لا يحتاج الى هذا الشرط. فالباء في قوله بتاء متعلقه بقوله جمعا ومعناها السبب. واضح هذا الكلام؟ قال: وحكم هذا الجمع انه يرفع بالضمه وينصب ويجر بالكسره، نحو جاءني هندات ورايت هندات ومررت بهندات فنابت فيه الكسره عن الفتحه. قال: وزعم بعضهم انه مبني في حاله النصب. هناك من قال: هذا النوع جمع الوانث السالم في قولنا رايت طالبات في النصب بالكسره. هناك من قال: هو مبني على الكسر في هذه الحاله، ليس معربا منصوبا، لا، قالوا مبني على الكسر. لكن ابن عقيل يقول: وهذا فاسد، ولا واذ لا موجب لبنائه. هنا اذ هنا حرف تعليل، اذ هنا حرف ماذا؟ حرف تعليل، ليس ظرفا الان. اذ بمعنى لانه، لا موجب لبنائه، يعني لا سبب يوجب ان يجعله مبني. انتبه، نحن ذكرنا ان المبني ما بني الا لمشابهته للحرف في وجه من وجوه الشبه. فقالوا: هذه الكلمه لا يجوز ان نقول مبنيه، لانه لا يوجد شبه بينها وبين ماذا؟ وبين الحروف. واضح هذا الكلام؟ يعني عندهم قاعده: الاسماء المبنيه لا تبنى الا لوجود شبه بينها وبين الحروف. انتم معي؟ فاذا وجدنا كلمه لا شبه بينها وبين الحروف لا نقول عنها مبنيه، حتى وان خرجت عن الاصل، كمثل مسلمات خرجت عن الاصل في النص فنصبت بالكسره، لكن مع ذلك لا يجوز ان نقول مبنيه على الكسر، لانه لا يوجد سبب لكونها مبنيه. واضح هذا الكلام؟ فيقال في هذه الحاله هي منصوبه بالكسره، معربه منصوبه بالكسره. فقال هنا: وزعم بعضهم انه، اي جمع المؤنث السالم، اي جمع المؤنث السالم مبني في حاله النصب وهو فاسد، اذ لا موجب لبنائه، لا موجب يعني لا سبب يوجب ان يجعله مبني. واضح هذا الكلام؟ طيب، هذا المؤنث السالم. قال بعد في الملحق به، قال رحمه الله: كذا أولات والذي اسما قد جعل كأذرعات فيه ذا ايضا قبل. انتبه، عندنا في الانواع السابقه في المثنى وفي المذكر السالم عندنا شيء يسمى الملحق بهذه الاشياء، ملحق بالمثنى، ملحق بالمذكر السالم، حكمه كحكم الكلمه، كحكم النوع. عندنا كذلك ملحق بجمع المؤنث السالم، الفاظ تشبه المؤنث السالم في هيئته في صورته، لكنها ليست منه في الحقيقه. لماذا؟ لانها لا تتصف بصفاته ولا توجد فيها شروطه. والملحق بالمؤنث السالم شيئان: الشيء الاول كلمه اولات، كلمه اولات، مؤنث اولو، كلمه اولو بمعنى اصحاب، هي من الملحق بجمع المذكر السالم، وقلنا الحقت لانه لا مفرد لها من لفظها، فمفردها صح، فلذلك ليست من الجمع. كذلك كلمه اولات بمعنى صاحبات، أقول حضرت أولاة العلم أي صاحبات العلم، وقال تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فهذه الكلمة مع أنها على صورة جمع المؤنث السالم إلا أننا لا يجوز أن نقول هي منه، لأن مفردها ليس من لفظها كذلك، فهي كمثل أولو، فمفردها صاحبة. أنتم معي؟ وأما جمع المؤنث السالم فمفرده من لفظه، لذلك يقال هي من الملحق بجمع المؤنث ماذا؟ السالم. قال تعالى: وأولاة الأحمال مرفوعة بالضم وتنصب بالكسرة. قال تعالى: وإن كن أولاة حمل، وإن كن أولاة، انتبه، كن نون النسوة المضغمة في نون الفعل، كن هي اسم كان، وأولاة بالكسرة هي خبر كان منصوب وعلامة نصبه الكسرة. واضح هذا الكلام؟ قال هنا: كذا أولات، هذا نوع من الملحق. عندنا نوع آخر وهو ما سمي بجمع المؤنث السالم، كلمة سميت باسم هو على صورة المؤنث السالم. سمينا امرأة طالبات مثلا، سمينا امرأة واحدة طالبات، فأقول طالبات مجتهدة. أنتم معي يا إخواني أم لا؟ ورأيت طالباتي مجتهدة. طبعا هو يمنع من الصرف في هذه الحالة أنه صار علما ماذا؟ صار علما مؤنثا، أليس كذلك؟ ما فعلنا. فلو سمينا امرأة بطالبات تعامل معاملة جمع المؤنث السالم. عفوا أنا قلت يعني هناك وجهان في هذا النوع، وجهان في هذا النوع. إذا سمينا امرأة باسم هو جمع مؤنث سالم، هناك من قال يعرب كالمؤنث السالم، يعني يرفع بضمة وينصب بكسرة ويجر بكسرة مع التنوين، مع ماذا؟ أقول جاءت طالبات مسرعة، جاءت طالبات مسرعة، أي جاءت المرأة التي تسمى طالبات وكانت مسرعة يعني. ورأيت طالبات حزينة وسلمت على طالبات. أنتم معي؟ هذا وجه. وهناك من قال أيضا يجوز أن يعرب إعراب الممنوع من لأنه صار عالما مؤنثا، فيقال جاءت طالبات ورأيت طالبات وسلمت على طالبات كإعراب ممنوع من الصرف. لكن المشهور فيه أنه يعامل كجمع المؤنث السالم. لذلك قال والذي اسما قد جعل كأذرعات، أي كذا من الملحق بالمؤنث السالم أولاد. والذي اسما قد جعل يعني وما جعل اسما كمثل أذرعات. كلمة أذرعات هذا اسم لمكان في بلاد الشام، علم على قرية في بلاد الشام اسمها أذرعات، هي على صورة جمع المؤنث. لكن لا يقال عن هذه الكلمة الآن جمع، لأن المقصود بها ماذا؟ مفرد، أليس كذلك؟ واضح هذا؟ قال كذا أولات والذي اسما قد جعل كأذرعات فيه ذا أيضا قبل، أي قبل فيه هذا الإعراب وهو الرفع بالضمة والنصب والجر بكسرة. قال ابن عقيل عليه رحمة الله أشار بقوله كذا أولات إلى أن أولاتي تجري مجرى جمع المؤنث السالم في أنها تنصب بالكسرة وليست بجمع مؤنث سالم، بل هي ملحقة به، وذلك لأنها لا مفرد لها من لفظه. جميل. قال بعد ثم أشار بقوله والذي اسما قد جعل إلى أن ما سمي به من هذا الجمع والملحق به نحو أذرعات ينصب بالكسرة كما كان قبل التسمية. أنتم ما يخون أم لا؟ كما كان قبل كأنه جمع يعني، تمام؟ كما كان قبل التسمية به ولا يحذف منه التنوين، هذا إن عاملناه معاملة جمع مؤنث لا يكون كالممنوع من الصرف حينئذ. قال ولا يحذف منه التنوين نحو هذه أذرعات ورأيت أذرعات ومررت بأذرعات. قال هذا هو المذهب الصحيح، وفيه مذهبان آخران، أحدهما أن يرفع بالضم وينصب ويجر بالكسرة ويزال منه التنوين، يعني على صورة جمع المؤنث لكن بدون تنوين. قال نحو هذه أذرعات ورأيت أذرعات ومررت بأذرعات. والثاني أن يرفع بالضمة وينصب ويجر بالفتحة ويحذف منه التنوين طبعا كالممنوع من الصرف، أليس كذلك؟ ما الذي يرفع بالضمة وينصب ويجر بالفتحة دون تنوين؟ الممنوع من الصرف. قال والثاني أن يرفع بالضمة وينصب ويجر بالفتحة ويحذف منه التنوين نحو هذه أذرعات ورأيت أذرعات ومررت بأذرعات كالممنوع من الصرف. ويروى قوله تنورتها من أذرعات وأهلها بيثرب أبنى دارها نظر عالي. الشاهد قوله تنورتها من أذرعات، هذه العبارة رويت بالوجوه الثلاث، من أذرعات على التشبيه بالجمع، ومن أذرعات بدون تنوين، ومن أذرعات على المنع من الصرف. قال ويروى قوله البيت بكسر التاء منونة كالمذهب الأول، وبكسرها بلا تنوين كالمذهب الثاني، وبفتحها بلا تنوين كالمذهب الثالث. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا أخواني أم لا؟ جميل جدا. طيب هذا النوع الأول الذي نابت فيه حركة عن حركة، ما النوع الثاني الذي تنوب فيه حركة عن حركة؟ الممنوع من الصرف. قال عليه رحمة الله وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يك بعد الردف. انتبه، الممنوع من الصرف سيأتي تفصيله بعد إن شاء الله تعالى بذكر علل منعه من الصرف، لكن هو هنا أشار إليه إشارة سريعة من حيث حكمه في الإعراب فقط مناسبة لهذا الباب. أنتم معي؟ فهذا باب الكلمات التي خرجت عن الإعراب الأصلي إلى إعراب نيابي، فذكر ذكر الممنوع من الصرف هنا يعني بدون تفصيل. فالممنوع من الصرف كما هو معروف يرفع بضمة وينصب ويجر بفتحة، واضح هذا الكلام؟ لكن بشرطين، لا يجر بالفتحة على خلاف الأصل إلا بشرطين، الشرط الأول أن يتجرد من ال، الشرط الثاني أن يتجرد من الإضافة، لأنه إذا أضيف أو اتصل به ال فلا يجر بالفتحة بل بالكسرة. مرة ثانية، الممنوع من الصرف يجر بالفتحة على خلاف الأصل. أقول سلمت على علماء، ممنوع من الصرف، سلمت على علماء مجرورة بالفتح، فيجر بالفتحة بشرطين، أن يتجرد من أل كمثل علماء، وأن يتجرد من الإضافة كمثلها أيضا. فإن اتصل به أل فقيل العلماء، أو أضيف أي جاء بعده مضاف إليه فقيل علماء البلد مثلا، جر بالكسرة على الأصل. أقول سلمت على العلماء، وأقول سلمت على علماء البلد. قال تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، هنا بأل. وقال تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وفي آية أخرى قال فحيوا بأحسن، هنا قال في أحسن تقويم مجرور بالكسرة، وفي أخرى نفس الكلمة قال تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، لأن الكلمة مجردة من أل ومجردة من ماذا؟ فقال هنا وجر بالفتحة ما لا ينصرف، جر بالفتحة الممنوعة من الصرف بشرطين، ما لم يضف هذا الأول، يعني إذا لم يضف، أو يكو بعد أل، واضح هذا الكلام؟ أو يكو بعد أل، ردف يعني جاء أو أتبع. الفعل أردف يقال أردف فلان فلان، يعني أركبه خلفه. فالمقصود إذا جاء هذا الممنوع من الصرف خلف أل، خلف أل جر بالكسرة على الأصل. واضح هذا الكلام؟ تمام. قال رحمه، قال ابن عقيل عليه رحمة الله أشار بهذا البيت إلى القسم الثاني مما نبى فيه حركة عن حركة، وهو الاسم الذي لا ينصرف، وحكمه أنه يرفع بالضمة نحو جاء أحمد، وينصب بالفتحة نحو رأيت أحمد، ويجر بالفتحة أيضا نحو مررت بأحمد. فنابت الفتحة عن الكسرة. قال بعد هذا إذا لم يضف أو يقع بعد، يقع بالجزم بالعطف، هذا إذا لم يضف أو يقع بعد الألف واللام. فإن أضيف جر بالكسرة نحو مررت بأحمدكم، هنا إضافة بأحمدكم، وكذا إذا دخله الألف واللام نحو مررت بالأحمد، قال فإنه يجر بالكسرة. قال بعد انتبه معي، نحن ذكرنا الآن خمسة أنواع من الأنواع التي فيها إعراب نيابي، خمسة أنواع من السبعة، والخمسة التي ذكرنا كلها أسماء، الأسماء الست: المثنى، المذكر السالم، المؤنث السالم، الممنوع من. يبقى نوعان من الأفعال، الأفعال الخمسة: يفعلون، تفعلون، يفعلان، تفعلان، تفعلين، والمضارع المعتل الآخر الذي ليس من الأفعال الخمسة كيدعو ويجري ويسعى. هذا النوع الثاني المضارع المعتل الآخر خرج في الجزم، فالجزم في الأصل بالسكون، لكن هذا النوع يلزم بحذف حرف العلة. وأما النوع الأول وهو الأفعال الخمسة فخرجت في كل الأحوال في الرفع والنصب والجزم. واضح هذا الكلام؟ قال رحمه الله في بيان الأفعال الخمسة وحكمها: واجعل لنحو يفعلان النون رفعا وتدعين وتسألون، وحذفها للجزم والنصب سمة، كلم تكوني لي ترومي مظلمة. نعم، الأفعال الخمسة كل مضارع اتصل به ضمير رفع ساكن، وضمائر الرفع الساكنة ثلاث: واو الجماعة، ألف الاثنين، ياء المخاطبة. إذا قيل ضمائر الرفع الساكنة عرف أنها تلك. واضح هذا الكلام؟ فالأفعال الخمسة كل مضارع اتصل به ضمير رفع ساكن. يكتب، أقول يكتبون، تكتبون، يكتبان، تكتبان، تكتبين، وقس على ذلك كل فعل. وسميت بالأفعال الخمسة لأن كل فعل مع هذه الضمائر الثلاثة تخرج له كم صورة؟ خمس صور، صورتان مع الواو المتكلم ومخاطب وغائب، وصورتان مع الألف مخاطب وغائب، وصورة واحدة مع الياء وهي للمخاطبة. واضح هذا الكلام؟ ترفع بالنون، أي بثبوت النون، أي ببقاء النون. طبعا كما ترى تنتهي بنون، يكتبون، يكتبون، تكتبون، يكتبان، تكتبان، تكتبين. فهذه الأنواع أو هذا النوع في حالة رفعه إذا تجرد من أدوات النصب وأدوات الجزم تبقى نونه، وبقاؤها هو علامة رفعه، هو دليل رفعه. وأما إن سبقه أداة نصب أو أداة جزم حذفت نونه، وحذفها هو علامة نصبه أو علامة جزمه. لذلك قال واجعل لنحو يفعلان النون رفعا، واجعل لنحو أي لما يشبه يفعلان النون، اجعل له النون في الرفع فهي علامة رفعه. وكذلك تدعين وتسألون، أنتم معي؟ يعني يقصد المضارع المسند الألف لاثنين، والمضارع المسند لياء المخاطبة، والمضارع المسند لواو الجماعة تكون له النون في الرفع. واضح هذا الكلام؟ واجعل لنحو يفعلان النون رفعا وتدعين وتسألون. تدعين معطوف على ها يفعلان، أي اجعل لنحو يفعلان وتدعين وتسألون النون رفعا، اجعل لهذا النوع مع هذه الضمائر النون في الرفع. واضح هذا الكلام؟ قال بعد وحذفها للجزم والنصب سمة، سمة أي علامة من الفعل وسم يسم. قال وحذفها للجزم والنصب سمة، حذف النون هذه علامة النصب أو علامة الجزم. واضح هذا الكلام؟ ومثل للنصب والجزم بقوله كلم تكوني لترومي مظلمة، لم تكوني لترومي، رام يروم يعني طلب يطلب أو راغب يرغب، أنتم معي؟ لم تكوني لترومي مظلمة، هذه اللام مع ترومي هي لام الجحود التي ينصب المضارع بعدها بأن محذوفة وجوبة، أنتم معي يا إخواني؟ وهي مسبوقة بالكون الماضي المنفي لم تكوني، كقوله سبحانه وتعالى لم يكن الله ليغفر له، أنتم معي؟ فتكوني مجزوم بحذف النون، الأصل تكونين، وترومي منصوب بحذف النون والأصل ترومينا. واضح هذا الكلام؟ قال ابن عقيل رحمه الله لما فرغ من الكلام على ما يعرب من الأسماء بالنيابة شرع في ذكر ما يعرب من الأفعال بالنيابة، وذلك الأمثلة الخمسة، فأشار إليها بقوله يفعلان، عفوا، فأشار بقوله يفعلان إلى كل فعل اشتمل على ألف اثنين، سواء كان في أوله الياء نحو يضربان أو التاء نحو تضربان، وأشار بقوله وتدعين إلى كل فعل اتصل بياء المخاطبة نحو أنت تضربين، وأشار بقوله وتسألون إلى كل فعل اتصل به واو الجمع نحو أنتم تضربون، سواء كان في أوله التاء كما مثل أو الياء نحو الزيدون يضربون. قال فهذه الأمثلة الخمسة. نعم، بعض العلماء يرى أن الأفضل في التسمية أن يقال الأمثلة الخمسة وألا يقال الأفعال الخمسة. لما؟ طبعا هي اشتهرت بالأفعال الخمسة، لكن يقولون هذه التسمية تسبب وهما عند السامع إذا قاسها على الأسماء الخمسة. إذا قيل الأسماء الخمسة، فما الأسماء الخمسة؟ خمسة بالضبط لا زيادة عليها ولا نقص، أبوك أخوك حبوك فوك ذو، أليس كذلك؟ فربما إذا سمع سامع الأفعال الخمسة ظن أنها خمس وأخذ يبحث ما هي، أكل وشرب وقتل وضرب وخرج أم نام وسافر وإلى آخره، أليس كذلك؟ قد يقيسها على الأسماء الخمسة فيظن أنها خمسة في العدد لا زيادة عليها. واضح هذا الكلام؟ لكن لو نظرنا إلى طبيعة الفعل يكتب إذا جاء مع الضمائر سنجد أنه ليس خمسة أفعال بل هو فعل واحد، هو فعل واحد له، لكن له كم صورة؟ ها؟ خمسة، أو له خمس أمثلة، خمسة أمثلة، أليس كذلك؟ يكتبون تكتبون هذا مجرد مثال لفعل، صورة لفعل وليس فعلا جديدا. واضح يا إخواني هذا الكلام؟ أنتم معي؟ يعني فلان مثلا عنده خمسة قمص يلبس في كل يوم قميصا، هل هو في اليوم في كل يوم مختلف عن اليوم الآخر؟ لا طبعا، هو نفس الرجل، صحيح أم لا؟ هو نفس الرجل، هو رجل واحد لكن فقط يغير ثيابا، فكذلك هو فعل واحد لكن يخلع ضميرا ويضع ضميرا آخر. واضح هذا الكلام؟ لذلك قالوا الأحسن أن يقال الأمثلة الخمسة، هذه مجرد أمثلة، أو النماذج الخمسة أو الصور الخمسة. لذلك قال ابن عقيل فهذه الأمثلة الخمسة وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذفها، فنابت النون فيها عن الحركة التي هي الضمة نحو الزيدان يفعلان، فيفعلان فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع ثبوت النون، وتنصب وتجزم بحذفها أي النون نحو الزيدان لن يقوم ولم يخرج، فعلامة النصب والجزم سقوط النون أي حذفها من يقوم ويخرج، ومنه قوله تعالى فإن لم تفعل عفوا فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار. بقي لنا نوع واحد من الأنواع السبعة وهو من الأفعال، وهو المضارع المعتل الآخر ينوب فيه حذف حرف العلة عن السكون في الجزم. واضح هذا الكلام؟ قال عليه رحمة الله: وسمي معتلا من الأسماء ما لم ينتقل مباشرة، انتبه معي، لم ينتقل مالك رحمه الله مباشرة إلى الحديث عن النوع الأخير، وإنما تكلم الآن عن الأسماء التي فيها إعراب تقديري، إعراب ماذا؟ كالمقصور والمنقوص. ثم بعد أن يتحدث على هذين النوعين سيرجع إلى الأفعال، إلى الفعل المعتل الآخر، إلى الفعل المضارع المعتل الآخر بعد ثلاثة أبيات، وهي قوله: وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا عرف، فالألف أنو فيه غير الجزم، وأبدي نصب ما كيدعو يرمي، والرفع فيه من وحد الجازمة ثلاثة هن تقضي حكما لازما. هذا ست. فقبل أن يتكلم ابن مالك رحمه الله عن النوع الأخير مما فيه إعراب النائب وهو المضارع المعتل الآخر كيدعو ويجري ويسعى، تكلم عن الأسماء التي تعرب بإعراب تقديري، تكلم عن الأسماء التي تعرب بإعراب ماذا؟ تقديري، ومنها المقصور وهو الذي ينتهي بالألف اللازمة، ومنها المنقوص وهو الذي ينتهي بالياء اللازمة التي قبلها كسرة. ولو نظرنا إلى هذين النوعين سنجد أنهما معتلان، أحدهما معتل الآخر بالألف وهو مصطفى المقصور، والآخر معتل الآخر بالياء وهو المنقوص، أليس كذلك؟ فقال رحمه الله: وسم معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارمة، فالأول الإعراب فيه قدر جميعه وهو الذي قد قصر، والثاني منقوص ونصبه ظهر ورفعه ينوى كذا أيضا يجر. انتبه معي، الكلام السابق كان عن الإعراب النيابي، فعندنا إعراب أصلي وإعراب نيابي. الكلام الموجود الآن هو عن الإعراب التقديري، فعندنا إعراب ظاهر وإعراب تقديري. أنتم معي؟ الإعراب الظاهر هو الذي تظهر فيه الحركات على آخر الكلم، جاء زيد ورأيت زيدا وسلمت على زيد. وأما الإعراب المقدر فهو الذي لا يظهر على آخر الكلمة لسبب، كمثل تقدير الحركات على المقصود، جاء مصطفى ورأيت مصطفى وسلمت على مصطفى، هنا إعراب لكن مقدر. لما؟ لوجود سبب هو التعذر، مستحيل يستحيل نطق الحركات على الألف. وكذلك في القاضي، في الاسم المنقوص يقال جاء القاضي وسلمت على القاضي بدون ضمة وكسرة في اللفظ، الضمة والكسرة مقدرتان، لماذا؟ قالوا للثقة. واضح هذا الكلام؟ فكلامه الآن عن الإعراب التقديري، عن الإعراب ماذا؟ التقديري في الأسماء، في الأسماء، لأن يوجد إعراب تقديري في الأفعال أيضا، في المعتل الآخر يسعى ويدعو ويجري، هناك إعراب تقديري كذلك. فقال هنا: وسمي معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارم. انتبه معي، نعم نعم، لا لا، هنا ليست زائدة، ما هنا موصولة، أي الذي كالمصطفى والمرتقي مكارم. انتبه معي، عندنا نوعان من الأسماء ذكرهما الآن فيهما إعراب تقديري وكلاهما معتل الآخر، أحدهما يسمى المقصور وهو الذي ينتهي بألف اللازمة كمصطفى وليلى وفتى ومستشفى، والآخر المنقوص وهو الذي ينتهي بياء اللازمة قبلها كسرة كالقاضي والداعي والهادي، ولا بد أن يكون قبل الياء كسرة ليكون منقوصا، فلا يدخل في المنقوص ظبي مع أنه ينتهي بياء لكن ليس قبلها كسرة، هذا لا يسمى منقوصا. أنتم معي؟ الاسم المنقوص حده ضابطه اسم معرب ينتهي بياء اللازمة قبلها ماذا؟ لا بد من هذا. عندنا أسماء تنتهي بياء وهي معربة كظبي وعلي ونبي وقوي، لكنها لا تكون من المنقوص لأنه لا يوجد قبل الياء كسرة، قبل الياء سكون. واضح هذا الكلام؟ فذكر الآن نوعين من الأسماء فيهما إعراب مقدر، وهما معتل الآخر، أحدهما المقصور الذي ينتهي بألف، والآخر المنقوص الذي ينتهي بياء قبلها ماذا؟ كسرة. لذلك قال وسم معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي، يعني ما بمعنى الذي هنا، ما من الأسماء كمثل مصطفى أو كمثل المرتقي فهذا يسمى المعتل الآخر. واضح هذا الكلام أنتم يا إخواني؟ قال وسم معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي، يعني ما كان كالمصطفى والمرتقي من الأسماء فإن هذا يسمى بالمعتل. واضح هذا الكلام؟ قال والمرتقي مكارمة، وكلمة مكارمة هنا لتكملة البيت، والمرتقي ارتقى يعني صعد فوق الشيء، والمرتقي مكارمة، هذا من باب تكملة البيت. طيب المصطفى هذا النوع ما اسمه؟ اسمه المقصور، أليس كذلك؟ ما حكمه؟ كل الحركات مقدرة، الضمة والفتحة والكسرة للتعذر، يقال جاء مصطفى ورأيت مصطفى وسلمت على مصطفى بحركات مقدرة. لذلك قال فالأول الإعراب فيه قدر جميعه، الأول يعني ما كان كالمصطفى وهو المقصود، الإعراب قدر جميعه في هذا النوع، الإعراب رفع ونصب وجر، واضح هذا الكلام؟ قال وهو الذي قد قصر، أي هذا الذي يسمى المقصور يعني، تمام؟ ثم قال في النوع الثاني، النوع الثاني طبعا المنقوص، المنقوص حكمه تقدر عليه الضمة تقدر عليه الحركات في الرفع والجر فقط، الضمة في الرفع والكسرة في الجر، وأما في النصب فتظهر الفتحة لخفتها لعدم وجود مانع من ظهورها، وهو الذي يسمى المنقوص. لذلك قال والثاني منقوص ونصبه ظهر ورفعه ينوى، يعني يقدر كذا أيضا يجر، يعني كذا يجر أيضا وينوى الجر، يعني أنتم معي؟ أظن الكلام واضح. قال ابن عقيل عليه رحمة الله شرع في ذكر إعراب المعتل من الأسماء والأفعال، فذكر أن ما كان مثل المصطفى والمرتقي يسمى معتلا، وأشار بالمصطفى إلى ما في آخره ألف لازمة قبلها فتحة مثل عصى ورحى، وأشار بالمرتقي إلى ما في آخره ياء مكسور ما قبلها نحو القاضي والداعي، ثم أشار إلى أن ما في آخره ألف مفتوح ما قبلها يقدر فيه جميع حركات الإعراب الرفع والنصب والجر، وأنه يسمى المقصور، فالمقصور هو الاسم المعرب الذي في آخره ألف لازمة. انتبه معي، هو سيخرج ما لا يدخل في التعريف، هم يقولون المقصور اسم معرب آخره ألف لازمة، كل قيد من هذه القيود يخرج شيء، أنتم معي؟ قالوا هو اسم، فهذا يخرج الفعل كجرى ينتهي بألف، معرب هذا يخرج المبنية كمتى ينتهي بألف لكنه مبني لكن لا يسمى مقصور، أنتم معي؟ اسم المعرب آخره ألف، هذا يخرج ما ينتهي بغير الألف كالقاضي، تمام؟ قالوا آخره ألف لازمة، ما معنى لازمة؟ يعني لا تتغير إذا تغير الإعراب، لازمة أي ثابت، ألف مصطفى باقية في الرفع والنصب والجر، هل لا تتغير؟ يقال جاء مصطفى ورأيت مصطفى وسلمت على، لكن الأسماء الست رأينا أنها تنصب بالألف، أليس كذلك؟ يقال رأيت أبا بكر، كلمة أبا اسم نعم، معرب نعم، صحيح أم لا؟ آخره ألف نعم، أبا آخره ألف، لكن هل هذه الألف لازمة؟ أم تتغير إذا تغير الإعراب؟ إذا رفع صارت واو، وإذا جر صارت ياء، كذلك المثنى في حالة الرفع، المثنى في حالة الرفع يقال جاء أبوا زيد، كلمة أبوا اسم معرب آخره ألف، لكن الألف غير لازم لأنها تتغير في إذا تغير الإعراب، هي الآن ألف لكن في النصب والجر تصير ماذا؟ تصير ياء. فهم يقولون قولهم ألف اللازمة يخرج الأسماء الستة في حالة النصب لأن ألفها غير لازمة، ويخرج المثنى في حالة الرفع لأن ألفه غير لازمة. قال ابن عقيل رحمه الله فاحترز بالاسم من الفعل نحو يرضى، وبالمعرب من المبني نحو إذا ومتى، وبالألف من المنقوص نحو القاضي كما سيأتي، وبلازمة من المثنى في حالة الرفع نحو الزيدان، فإن ألفه لا تلزمه إذ تقلب ياء في الجر والنصب نحو رأيت الزيدين. إذا الألف لازمة يعني لا تنقلب إذا تغير الإعراب، هذا معنى لازم، لا تتغير إذا تغير الإعراب. واضح هذا الكلام يا إخوان؟ قال بعده: وأشار بقوله والثاني منقوص إلى المرتقي، فالمنقوص هو الاسم المعرب الذي آخره ياء لازمة قبلها كسر. نفس الشيء، قالوا اسم ليخرج الفعل كيجري ويهدي، قالوا معرب ليخرج المبنية كالذي والتي، قالوا آخره ياء ليخرج ما ينتهي بغير الياء، قالوا ياء لازمة ليخرج المثنى في النصب والجر، وليخرج المذكر السالم في النصب والجر، وليخرج الأسماء الستة في الجر، فإنها تنتهي بياء لكن الياء غير لازمة. وقولهم ياء لازمة قبلها كسرة يخرج ما ينتهي بياء قبلها سكون كظبي ونبي وعلي. قال ابن عقيل رحمه الله: فاحترز بالاسم عن الفعل نحو يرمي، وبالمعرب عن المبني نحو الذي، وبقولنا قبلها كسرة عن التي قبلها سكون نحو ظبي ورمي. قال: فهذا معتل جار مجرى الصحيح. انتبه، كلمة ظبي ودلو كلتاهما تنتهي بحرف عين، ظبي تنتهي بالياء ودلو تنتهي بماذا؟ بالواو، لكن لا تعامل معاملة مصطفى والقاضي. مصطفى والقاضي فيهما إعراب مقدر، أليس كذلك؟ لكن ظبي ودلو معتلان، نعم هذا صحيح، لكنهما يعاملان معاملة الصحيح. الاسم الصحيح هو الذي لا ينتهي بحرف علة. الاسم الصحيح هو الذي لا ينتهي بحرف ماذا؟ علة، كمحمد وقلم وكتاب. فدلو وظبي تعاملان معاملة الصحيح، يقال دلو ودلو ودلو، ظبي وظبيا وظبي بإعراب ظهر بدون تقدير. واضح؟ لذلك في الصرف يسمونه شبه الصحيح، هذا النوع الذي ينتهي بحرف علة وليس مقصورا أو منقوصا يسمون أو ممدودا يسمونه شبه الصحيح. شبه ماذا؟ الصحيح، ويعامل معاملة الصحيح، الإعراب لا يقدر عليه بل الإعراب ظاهر. واضح هذا الكلام؟ لذلك قال رحمه الله: فهذا معتل جار مجرى الصحيح في رفعه بالضمة ونصبه بالفتحة وجر بالكسر. وقلنا الصحيح هو الذي لا ينتهي بحرف علة وليس ممدودا. تعرفون في الصرف يقسمون الاسم إلى خمسة أقسام، يقولون مقصور ومنقوص وممدود وصحيح وشبه صحيح. أنتم معي؟ مقصور ومنقوص وممدود. المقصور معروف ينتهي بألف، المنقوص معروف ينتهي بياء قبل كسرة، الممدود ينتهي بهمزة قبلها ألف كصحراء وعلماء وابتداء وإنشاء. والصحيح هو ما لا ينتهي بشيء من هذا، لا ينتهي بألف ولا بياء قبلها كسرة ولا بهمزة قبلها ألف كمحمد وقلم. وشبه الصحيح هو الذي ينتهي بواو أو بياء ولا يدخل في الأنواع السابقة، فهذا يسمى شبه صحيح لأنه في المعاملة يعامل معاملة الصحيح، الإعراب ظاهر لا مقدر. واضح هذا الكلام؟ وليس ممنوعا من الصرف. قال: وحكم هذا المنقوص أنه يظهر فيه النصب نحو رأيت القاضية، وقال الله تعالى: يا قومنا أجيبوا داعي الله، ويقدر فيه الرفع والجر لثقلهما على الياء نحو جاء القاضي ومررت بالقاضي. فعلامة الرفع ضمة مقدرة على الياء، وعلامة الجر كسرة مقدرة على الياء. قال: وعلم مما ذكر أن الاسم لا يكون في آخره واو قبلها ضمة. انتبه معي، ويقصد الاسم المعرب، لا يوجد اسم معرب في آخره واو قبلها ضمة، في آخره لا يوجد اسم معرب في آخره واو قبلها ماذا؟ ها؟ ضمة. واحد سيقول: يا أستاذ محمود، أنا أقول في آخره، لا يوجد اسم معرب في آخره واو قبلها ماذا؟ في الأسماء المبنية موجود، هو ينتهي بواو قبلها ماذا؟ قبلها ضمة. وفي الأسماء الأعجمية أيضا موجود، يوجد اسمه قمندو وسمندو آخره واو قبلها ضمة. وإذا سمي بالفعل سمينا رجلا يدعو يصير اسما آخره واو قبلها ماذا؟ ضمة. لكن في الأصل في الأسماء المعربة العربية التي ليست منقولة لا يوجد اسم معرب آخره واو قبلها ماذا؟ قبلها ضم. لذلك قال هنا قال وعلم مما ذكر أن الاسم لا يكون في آخره واو قبلها ضمة. ثم قال بعد ذلك نعم إن كان مبنيا وجد ذلك فيه نحو هو. قال ولم يوجد ذلك في المعرب إلا في الأسماء الستة في حالة الرفع. نعم في الأسماء الستة لكن إعرابها معروف. أبوه أبو اسم معرب آخره واو قبلها ضم لكن هذه لها إعراب خاص. قال وأجاز ذلك الكوفيون في موضعين، أجازوا أن يكون هناك معرب آخره واو قبلها ضم في موضعين، أحدهما ما سمي به من الفعل، ما نسمي رجلا بفعل كيدعو ويرجو يصير هكذا نحو يدعو ويغزو، والثاني ما كان أعجميا نحو سمندو وقمندو. واضح هذا؟ طيب ذكرنا أنه سيذكر أو سيتكلم عن الفعل المضارع المعتل الآخر أليس كذلك؟ لكنه قبل أن يتكلم عليه تكلم عن الأسماء المعتلة الآخر. واضح يا إخواني؟ لا يعني ممكن يعني الـ الـ الـ الـ الـ ربما البصريون لم يهتموا بهذا، لم يهتموا بهذا لأن يدعو ويغزو إذا سمي به من أصله ما أفعل، وقمند وسمند هذه أسماء أعجمية من يعني هي عملت معاملة أسماء المعرب من باب الإلحاق لأن الإعراب هذا خاص بالأسماء العربية تمام، لكن أسماء الأعجمية يعني من باب الإلحاق، فكأنهم يعني لم يهتموا بهذا تمام. لكن لا يوجد خلاف يعني إذا سمي رجل بفعل كيدعو خلاص يصبح معتل الآخر بالواو قبل الأول. تكلم الآن إخواني عن حكم الفعل المضارع المعتل الآخر، سيبين لنا جزمه وأنه يلزم بحرف حرف العلة، وسيبين لنا كذلك رفعه ونصبه، وهو طبعا في الرفع والنصب فيه حركات مقدرة، فيه حركات ماذا؟ مقدرة كيسعى، الضم والفتحة مقدرتان صحيح أم لا؟ ليس كذلك؟ ويجري ويدعو الضم مقدرة، فكأنه أراد أن يجمع الإعراب التقديري فجاء بالأسماء أولا ثم ثنى بالأفعال الآن تمام يا إخواني؟ قال رحمه الله وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا علف. نعم إذا كان هناك من الأفعال ما ينتهي بحرف علة واو أو ياء أو ألف فهذا النوع يسمى المعتل. قال وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا علف يعني يعرب بالمعتل. قال ابن عقيل أشار إلى أن المعتل من الأفعال هو ما كان في آخره واو قبلها ضمة نحو يغزو أو ياء قبلها كسرة نحو يرمي أو ألف قبلها فتحة نحو يخشى. طيب ما حكم هذا النوع؟ ما حكمه في رفعه ونصبه وجزمه؟ انتبه نحن عندنا معتل الآخر بالألف يسعى ومعتل الآخر بالواو يدعو وبالياء يجري. المعتل الآخر بالألف يسعى طبعا الأفعال فيها رفع ونصب وجزم، رفع ونصب وجميل، فهي في الجزم تجزم بحرف حرف العلم لم يدعو لم يجري لم يسعى دعك من الجزم خلاص. طيب يبقى الرفع والنصب. المعتل الآخر بالألف يسعى تقدر الضمة والفتح يسعى ولن يسعى للتعب كالمقصود، والمعتل الآخر بالواو وبالياء كيدعو ويجري تقدر الضمة فقط يدعو يجري، وأما الفتحة فتظهر لن يدعو ولن يجري كالمنقوص كالمنقوص. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخواني؟ وكما قلنا الجزم بحذف الحروف الثلاثة بحذف الواو والألف والياء. لذلك قال فالألف أنوي فيه غير الجزم وأبدي نصب ما كيدعو يرمي والرفع فيه منوي واحذف جازما ثلاثهن تقضي حكما لازما. انتبه قال فالألف أنوي فيه غير الجزم يعني قوله فالألف يعني فالمعتل الآخر بالألف. أنتم معي؟ المعتل الآخر بالألف كيسعى ويرضى إنوي فيه غير الجزم إنوي أي قدر قدر غير الجزم. ما غير الجزم؟ الرفع والنصب لأنه لا يوجد جر أليس كذلك؟ خرج الجزم يبقى نوعان رفع ونصب ما يخلم لا؟ قال واضح هذا الكلام؟ قال فالألف أنوي فيه غير الجزم قدر الرفع وقدر النصب هذا غير الجزم. طيب في الواو والياء يدعو ويجري، الفتحة ظاهرة والرفع هو المقدر، صحيح؟ قال وأبدي، أبدي أي أظهر، وأبدي نصب ما كيدعو يرمي، يعني ما كان كمثل يدعو أو يرمي أظهر النصب فيه، قل لن يدعو ولن يرمي. أنتم ما يا أخوان أم لا؟ طيب ما حكمهما في الرفع؟ الرفع مقدر أليس كذلك؟ قال والرفع فيه منوي، والرفع فيهما أي في يدعو ويرمي، إنو أي قدر. واضح هذا؟ تمام يا إخواني؟ إذن هو تكلم الآن عن الرفع والنصب، عن غير الجزم، عن الرفع والنصب في يدعو في يسعى ويجري ويدعو ويجري، أليس كذلك؟ ويبقى الجزم في الثلاثة وهو بحذف حرف العلة وجوبا، صحيح؟ لذلك قال واحذف جازما ثلاثهن، أي احذف قول ثلاثهن يعني ثلاثتها، أي الحروف الثلاثة الواو والألف والياء جازما، هذا حال، أي حال كونك جازما تقضي حكما لازما، أي تفعل أمرا واجبا، يعني هذا شيء لازم. قال ابن عقيل في الشرح ذكر في هذين البيتين كيفية الإعراب في الفعل المعتل، طبعا المعتل الآخر يعني. تمام؟ فذكر أن الألف يقدر فيها غير الجزم وهو الرفع والنصب، نحو زين يخشى، فيخشى مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف، ولن يخشى، فيخشى منصوب وعلامة النصب فتحة مقدرة على الألف. قال وأما الجزم فيظهر لأنه يحذف له الحرف الآخر نحو لم يخشى، وأشار بقوله وأبد نصب ما كيدعو يرمي إلى أن النصب يظهر فيما آخره واو أو ياء نحو لن يدعو ولن يرمي، وأشار بقوله والرفع فيه منوي إلى أن الرفع يقدر في الواو والياء نحو يدعو ويرمي، فعلامة الرفع ضمة مقدرة على الواو والياء، وأشار بقوله واحذف جازما ثلاثهن إلى أن الثلاثة وهي الألف والواو والياء تحذف في الجزم نحو لم يخش ولم يغز ولم يرمي، فعلامة الجزم حذف الألف والواو والياء. قال وحاصل ما ذكره أن الرفع يقدر في الألف والواو والياء، الرفع مقدر في الجميع أليس كذلك؟ الضمة مقدرة في الجميع، وأن الجزم يظهر في الثلاثة بحذفها كذلك ظاهر في الجميع، وأن النصب يظهر في الياء والواو ويقدر في الألف. واضح هذا الكلام؟ نصلي ونرجع إن شاء الله، نصلي ونرجع إن شاء الله. تمام يا إخواني؟ اتفقنا على هذا هو السبب.